وقال الشعبي إحصانها أن تغتسل من الجنابة وتحصن فرجها من الزنا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه النازلة فقال من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا، ثم تلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. قال فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم، ومن لم يعطي لم يحل لنا نساؤه. ومن هاهنا يخرج أن نكاح إماء أهل الكتاب لا يجوز لأنهن لا جزية عليهن. فإن قيل وكذلك الحرائر قلنا حلوا بدليل آخر، وقيل عنا بذلك نساء بني إسرائيل دون سائر الأمم الذين دانوا بدين بني إسرائيل. والصحيح أنهم داخلون معهم في ذبائحهم ونكاحهم لقوله فإنه منهم. فإن قيل فما المراد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد؟ هل المراد بذلك نفس الإعطاء والالتزام، أو يكون المراد من تقبل منهم الجزية؟ قلنا أما مذهب ابن عباس فلقد تلوته عليكم، وأما سائر العلماء فيقولون إنما المراد من يقبل منه الجزية بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وذكر الجزية إنما هو في القتال لا في النكاح، إلا أن العلماء كرهوا نكاح الحربية لئلا يولد له فيهم فينتصروا وتجري عليهم أحكامهم. إلا أن العلماء كرهوا نكاح الحربية لئلا يولد لهم فيهم فيتنصروا وتجري عليهم أحكامهم. المسألة العاشرة قوله تعالى محصنين غير مسافحين. قد تقدم في سورة النساء وأراد به في قول علمائنا غير متعالنين بالزنا كالبغايا ولا ممن يتخذ أخدانا، معناه يختص بزان معلوم وبزانية معلومة. وفي هذا تخصيص قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية كما تقدم بيانه. هكذا قال الله تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تقدم ما يتعلق بالطعام الذين أوتوا الكتاب، وهنا ذكر المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات، قيل إن المحصنات العفيفات المتعففات من المؤمنات. وأما قوله في سورة النساء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فالإحصان هاهنا هو الإسلام. إذا أحصنت يعني أسلمت الأمة. في هذه الآية أباح الله نساء أهل الكتاب إذا كن محصنات يعني متعففات حافظات لأنفسهن. إذا عرف بأنها تحفظ نفسها يقال أحصنت نفسها أو أحصنت فرجها يعني حفظت نفسها ولم تتهم بريبة ولا بزنا ونحو ذلك. وقد أشكل نكاح الزانية مع قول الله تعالى في سورة النور الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. مسلمة زنت ومع ذلك يقول لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولكن فسر النكاح هنا بالوطن، يعني أنها لا يمكن أن يطأها إلا من هو زاني مستحل للزنا، ومن هو أو من هو مشرك، والمشرك لا يبالي بالمحرمات وما أشبه ذلك. الجمهور على أن نساء الكتابيات التي لهن عهد وذمة أنهن يباحن نكاحهن للمؤمنين لهذه الآية. خالف بذلك بعض المتقدمين فقالوا إن الله تعالى حرم نكاح المشركات في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وأي شرك أكبر من أن تقول إن عيسى ربها، إن هذا من أكبر الشرك. ولكن مع ذلك فإن الآية صريحة في نكاحهن ولو كنا من أهل الكتاب. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وحيث شرط أنهن محصنات فلا بد في نكاحهن من هذا الشرط، أن تكون محصنة ليست متهمة بالزنا ولا بالميل إلى الزنا، بل تحفظ نفسها، وذلك لأن الزنا قبيح في الشرائع كلها ما عدا الذين لا دين لهم. العرب قبل الإسلام يرون أن الزنا من أقبح الأعمال، وإنما يفعله الإماء المملكات، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء بمكة، وكان منهن من بينهن كثير من نساء قريش، فاستنكرنا ذكر الزنا وأن الزنا لا يكون إلا من الإماء. هكذا قالت هند امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة، هكذا كذلك النصارى وكذلك اليهود، أن الزنا عندهم مستبشع ومستنكر. فهكذا لا بد أن تكون محصنة تحفظ نفسها، ولا بد أن تكون كتابية، أي من أهل الكتاب الذين يطبقون الكتاب، يعني يعملون به ويطبقون تعاليمه، يعملون به حق العمل ويطبقون ما فيه من التعاليم. هكذا. فأما إذا كانوا اسمهم يهود أو نصارى ولكن لا يعملون بالتوراة ولا يعملون بالإنجيل ولا يعملون بما فيهما، ويبيحون الفواحش ويبيحون الزنا وما أشبه ذلك، ولا يعملون بشيء مما في كتبهم ولما في دياناتهم، فإنهم لا يكونون حقا من أهل الكتاب ولا تحل نساءهم. كذلك أيضا التحق بالنصارى خلق حتى من العرب، من أشهرهم قبيلة تغلب امتنعوا من دخولهم في الإسلام وتنصروا، ولما استولى عليهم المسلمون في عهد عمر ضربت عليهم الجزية فامتنعوا وقالوا نحن عرب، خذ منا كما تأخذ من المسلمين، خذ هذه الزكاة التي أنت تأخذها من المسلمين. امتنع من ذلك وضرب عليهم الجزية، ولما أنهم أصروا وكادوا أن يهربوا قيل لعمر ضاعف عليهم الجزية، أي خذ الجزية وضاعف عليهم الزكاة بدل ما تأخذ مثلا من بنت المخاض، خذ بنتي مخاض من 25، من 36 خذ بنتي لبون، من 46 خذ شقتين، من 61 خذ جذعتين. فالتزموا بذلك وقال هؤلاء حمقى، امتنعوا من اسم الجزية ودفعوها بالفعل، إن هذا هو الجزية أو أكثر من الجزية، حيث ضاعفنا عليهم الزكاة. وقالوا لا تحل نكاح نسائهم لأنهم لم يأخذوا من النصارى إلا الخمر، يعني ما تنصروا إلا لأجل أن يتمكنوا من شرب الخمر هكذا. ثم الآن يكثر أن الذين يسافرون إلى تلك البلاد يتزوجون من نسائهم ويقولون كتابيات، ولكن نرى أنه لا يحل نكاحها. أولا ليست محصنة، الزنا عندهم كثير، لا تبالي أن تزني في الشهر مرارا حتى ولو كانت مزوجة. وثانيا سمعنا أن المحصنة التي يباح نكاحها هي الذمية، وهم الذين يدفعون الجزية، وهؤلاء لا يدفعون الجزية للمسلمين، فليكادون أن يأخذوا الجزية من المسلمين الذين يوجدون عندهم هناك من المسلمين يكونون مستضعفين، ومع ذلك يأخذون منهم ضرائب شبيهة بالجزية. فعلى هذا كيف يحل نكاحهم، نكاح نسائهم، وهم ما بذلوا الجزية ولا التزموا بالصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ فعل هذا الذي يسافر للدراسة هناك ويخشى على نفسه لعله يتزوج مسلمة إن وجدت، والمسلمون متواجدون هناك وإن كانوا قلة، أو أنه إذا تزوجها اشترط عليها أنها تسلم، فإذا اشترط ذلك ووافقت تزوجها وعاملها معاملة المسلمين. الآيات السادسة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيها 52 مسألة. المسألة الأولى: ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات، وبحق ذلك، فإنها شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، في صحيح الخبر عنه. ولقد قال بعض العلماء: إن فيها 1000 مسألة، واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها فبلغوا 800 مسألة ولم يقدروا أن يبلغوها 1000. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا الزوايا. والذي يليق الآن في هذه العجالة مما نحن فيه الانتداب إلى انتزاع الجلي، وأن نتعرض لما يسنح خاصة من ظاهر مسائلها. المسألة الثانية: في سبب نزولها لا خلاف بين العلماء أن الآية مدنية كما تقدم ذكره في سورة النساء، وأنها نزلت في قصة عائشة، كما أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو، ولذلك قال علماؤنا: إن الوضوء كان بمكة السنة، معناه كان مفعولا بالسنة، فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا. وقد روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليصلي به فغمز الأرض بعقبه فأنبعث ماء وتوضأ معلما له وتوضأ هو معه وصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل الصحيح، ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا إليه. وقد كان الصحابة والعلماء يتغافلون عن هذا الحديث الذي لا يحتاجون إليه وإن ذهب، ويكرهون أن يبتدئوا بذكره حتى يحتاج إليه بخلاف القرآن حسب ما تقدم بيانه. المسألة الثالثة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب وإن كان مصرحا بالمؤمنين فإن الكافرين داخلون فيه، لما ثبت من أنهم يدخلون في فروع الشريعة بالأدلة القاطعة، ولكن الله سبحانه هاهنا خص الخطاب الملزم للإيمان لأن النازلة عرضت له والقصة دارت عليه. المسألة الرابعة: قال لنا شيخنا فخر الإسلام بمدينة السلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن، والإرادة هي النية، فدل على أن النية في الطهارة واجبة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء. وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنها غير واجبة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، وهي من طويليات مسائل الخلاف وقد بيناها فيه. والأصل المحقق أنها عبادة مقصودة بدليل أنها شطر الإيمان. والعبادات لا يتعبد بها إلا مع النية، ويخالف الشافعي إلا الجمعة فإنه ليس بعبادة مقصودة والله أعلم. المسألة الخامسة: قال زيد بن أسلم معناه إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، وفي ذلك نزلت الآية، وبين هذا أن النوم حدث، وبه قال جملة الأمة. سمعت عن أبي موسى الأشعري أنه لم يكن يراه حدثا، ولم يثبت ذلك عندي عنه، وروي لي عن بعض التابعين أنه لم يره حدثا. والدليل على بطلان قوله أن هذه الآية نزلت في النائمين فلا بد أن يتناولهم، لأن الآية والخبر إذا كان الذي أثارهما سببا فلا بد من دخول السبب فيهما. وإن كان الخلاف وراء ذلك هل يقتصر عليه الحكم بهما أم يكونان على عمومهما؟ وثبت عن صفوان بن عساد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط ونوم. والأمر أظهر من ذلك، ولكن أردنا أن نعرفكم وجود ذلك في القرآن وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث صفوان حديث صحيح. المسألة السادسة: إذا ثبت النوم حدث فهو حدث لما يصحبه غالبا من خروج الخارج. وقال المزني: هو حدث بعينه، وهذا باطل، فإنه ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ولا يتوضؤون. ومنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا، وفيه أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام القوم ثم صلوا. المسألة السابعة: وإذا ثبت الفرق بين قليله وكثيره، فقد استوفينا تفصيله في النوازل الفقهية، وبينا أن من استثقل نوما على أي حال كان من الأحوال فإن عليه الوضوء. وقال أبو حنيفة: إن نام على هيئة من هيئات الصلاة لم يبطل وضوءه، ووافقه ابن حبيب في الركوع. واحتج بحديثين، أحدهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت. فقال: إن الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. خرجه الترمذي، وأبو داود أنكره. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، واحتج بقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. والحديث الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وهو باطل، قد بيناه في مسائل الخلاف وأوضحناه خلله. وأما ابن حبيب في الركوع فإنما بني على أن الراكع لا يصح أن يستثقل نوما ويثبت راكعا، فدل أن نومه ثبات وخلس لا شيء فيها. المسألة الثامنة: إذا ثبت الوضوء في النوم فالإغماء فوقه أو مثله. المسألة التاسعة: ظاهر الآية يقتضي الوضوء على كل قائم إليها، وإن كانت قد نزلت في النائمين، وإياهم صادف الخطاب، ولكن ممن يأخذ بمطلق الخطاب ولا يربط الحكم بالأسباب. وكذلك كنا نقول إن الوضوء يلزم لكل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو غير محدث، إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. خرجه جميع الأئمة. وروى ابن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. قال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: عمدا فعلته. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. فإن قيل: هل يتكرر الحكم بتكرر الشرط أم لا؟ فإن قلتم بتكرره أحلتم، وإن قلتم لا يتكرر فما وجهه؟ قلنا: من المتعجرفين من تكلف، فقال: إنما يتكرر بتكرر العلة وهو الحدث، وهذا لا يصح، فإن الحدث لا يوجب الطهارة لنفسه، وإنما وجوب الصلاة بوجوب الطهارة بشرط أن يكون المكلف محدثا، فالحدث شرط في وجوب الطهارة بوجوب الصلاة لا علته، والحكم علة للحكم شرعا. وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وأصول الفقه. وقد أحدث بعض المبتدعة في الإسلام بدعة شنعاء، فقال: إن المحدث لا يؤمر بالصلاة، إنما يؤمر بالوضوء، وعليه يثاب وعليه يعاقب، ولا يتوجه عليه الأمر بالصلاة حتى يتوضأ، وهذا خرق بإجماع الأمة وهتك لحجاب الشريعة. وهذه الآية وأمثالها رد عليه إن أقر بثبوته، وإن أنكره فإن من ينكر التوحيد مخاطب بتصديق الرسول، ولا يصح ذلك منه إلا بعد توحيد الرب، وهذا ما لا جواب له عنه. المسألة العاشرة قوله تعالى فاغسلوا، الفاء حرف يقتضي الربط والسبب، حرف يقتضي الربط والسبب، وهو بمعنى التعقيب، وقد بينا ذلك في رسالة الملجئة، وهي هاهنا جواب للشرط، ربطت المشروط به وجعلته جوابه أو جزاءه، ولا خلاف فيه، بيد أن الشافعي ومن قال بقوله من علمائنا في وجوب الترتيب في الوضوء قال إن في هذا دليلا على وجوب البداءة بالوجه، إذ هو جزاء الشرط وجوابه. وقال الآخرون الذين لا يرون ترتيب الوضوء إن هذا القول صحيح فيما إذا كان جواب الشرط معنى واحد، إذا كان جواب الشرط معنى واحدا، فأما إذا كانت جملا كلها جوابا وجزاء لم نبال بأيهما بدأت، إذ المطلوب تحصيلها، وهذا قول له رونق وليس بمحقق. قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه وعطف عليه غيره، فالنظر الصحيح في ذلك أن يقال تجب البداءة بما بدأ الله به وهو الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حج وجاء إلى الصفا نبدأ بما بدأ الله به، وكانت البداءة بالصفا واجبة. ويعضد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عمره كله مرتبا ترتيب القرآن، وفعله هذا بيان مجمل كتاب الله تعالى، وبيان المجمل الواجب واجب، وهي مسألة خلاف عظمى قد بيناها في مسائل الخلاف، وهذا هو الذي يختار فيها. المسألة الحادية عشرة قوله عز وجل فاغسلوا، وظن الشافعي وهو عند أصحابه معدن ابن عدنان في الفصاحة بل أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرق، وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف وفي سورة النساء، وحققنا أن الغسل مر اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد. المسألة الثانية عشرة الغسل يقتضي مغسولا مطلقا ومغسولا به، وسيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى وجوهكم، والوجه في اللغة ما برز من بدنه وواجه غيره به، وهو أبين من أن يبين وأوجه من أن يوجه، وهو عند العرب عضو يشتمل على جملة أعضاء ومحل من الجسد، فيه أربعة طرق للعلوم، وله طول وعرض، وهو أيضا بين، إلا أنه أشكل على الفقهاء منه ستة معاني. الأول إذا اكتسب ذقن بالشعر فإنه قد انتقل الفرض فيما يقابله إلى الشعر قطعا ونفي الزائد عليه، وهو ما استرسل من اللحية، ويحتمل أن يكون فرضا لأنه قد اتصل بالوجه وواجهه كما يواجهه، فيكون فرضا غسله مثل الوجه، ويحتمل أن يكون ندبا، وبالأول أقول لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته، خرجه الترمذي وغيره فعين المحتمل بالفعل. الثاني إذا دار العذار على الخد هل يلزم غسل ما وراءه إلى الأذن أم لا، وفيه خلاف بيننا في أنفسنا وبين العلماء أيضا غيرنا. والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمرد ولا للمعدر. الثالث الفم، قال أحمد بن حنبل وجماعة إن غسله في الوضوء واجب لأنه من الوجه، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إذا تمضمض خرجت الخطايا من فيه. الرابع الأنف، وقد ورد الأمر به في الحديث الصحيح فقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وقال أيضا فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. الخامس العين، والحكم فيها واحد أثرا ونظرا ولغة، ولكن سقط غسلها للتأذي بذلك والحرج به، ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك. الثالث لا خلاف أنه لا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد فيه، كما أنه لا بد على القول بوجوب عموم مسح الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر. وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله، وقد مهدناه في موضعه، فهذه تتمة 19 مسألة. ذكر أن هذه الآية آية جامعة لأحكام الطهارة، وقصة نزولها لما انقطع عقد لعائشة وكانوا في غزوة، وكانوا يسرون في الليل، فلما انقطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأناقوا، ولما أناقوا لم يكن معهم ماء والماء بعيد، فجاءوا إلى أبي بكر: أما ترى هذه عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فهكذا. فعند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اضطجع واستند اتوسد فاخذ عائشة، فجاء أبو بكر وهو كذلك وجعل يعاتبها وجعل يطعنها بخاصرتها ولا يمنعها من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت تلك الليلة آية التيمم، وقال أبو سعيد بن خضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم قد تقدم بعض ما تضمنت هذه الآية في سورة النساء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. هذه الجملة من قوله وإن كنتم مرضى إلى قوله وامسحوا بوجوهكم أيديكم تقدمت في سورة النساء، ووجدت في هذه الآية أيضا. هذه الآية زادت بكيفية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فإن هذا زيادة في هذه الآية. وإلا في التيمم قد تقدم ذكره هناك، ومع تقدم التيمم اشتملت الآية على هذه المسائل. ذكر أن في هذه 52 مسألة تتعلق بالطهارة، لأنها آية الطهارة. الخطاب يا أيها الذين آمنوا متكرر في السور المدنية. يقول بعض العلماء: إذا رأيت يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية، وما يا أيها الناس فتكون في السور المدنية والمكية كسورة البقرة. ثم إن ابن العربي رحمه الله قال الحكم لا يختص بالمؤمنين، بل يجوز أن يخاطب به غير المؤمنين، يعني الذميون والكفار وأهل الكتاب ونحوهم مطالبون بهذه العبادات، لكن يطلب منهم شرطها وهو الإسلام، ولا تصح منهم قبل ذلك. فالإسلام شرط لجميع العبادات، شرط للصلاة وللطهارة وللصيام وللحج وللزكاة ونحو ذلك. ولكن ما معنى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى ذلك أنهم يعاقبون عليها، يقال هذه عقوبتك على الشرك، وهذه عقوبتك على ترك الصلاة، وهذه عقوبتك على ترك الزكاة، وهكذا. فبهذا صاروا معاقبين على تركهم لهذه الفروع، وإن كانت لا تقبل منهم ولو أتوا بها مرارا ما قبلت منهم. وقد توسع العلماء الأصوليون في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ورجحوا أنهم مخاطبون. ثم أشكل قوله إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فلذلك ظاهر الآية أنكم كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فتوضؤوا، مع أنه إنما يلزم إذا كان محدثا. فلذلك قدر فيها بعضهم إذا قمتم وأنتم محدثون فتوضؤوا، اغسلوا هذا الأعضاء، فإن هذا هو الأصل. أما إذا كان الإنسان على وضوء فإنه يكتفي بوضوءه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يتوضأ لكل صلاة، ثم إنه بمكة سنة الفتح صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. يمكن أنه توضأ لصلاة الفجر وبقي على وضوئه إلى العشاء وضوءا واحدا صلى به الصلوات الخمس. فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلت يا عمر. يعني أنه يجوز أن يبقى على طهارته، فإذا حصل حدث فإنه يبطل الوضوء ويحتاج إلى وضوء جديد. ولما كان كذلك تتبع العلماء نواقض الوضوء، أوصلها بعضهم إلى ثمانية، وكأنها أكثر ما وجد من نواقض الوضوء الثمانية المعروفة، وخالف بعضهم في كثير منها كشيخ الإسلام ابن تيمية، وألحق بعضهم أيضا التاسعة وهي أكل ما مست النار، أجعلها أيضا ناقضة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة، أمر بالوضوء ما مست النار. والحاصل أن المراد إذا قمتم وأنتم محدثون. وبعض العلماء قدر إذا قمتم من النوم، لأن كلمة قام قد تطلق على استيقظ، إذا استيقظتم من النوم. وأخذوا من هذا أن النوم ناقض، ولكن هذا قد أشكل أيضا، أشكل كون النوم نفسه ناقضا، وقالوا إنه روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ينتظرون الصلاة ولا يأمرون بالوضوء. في بعض الحديث أنه تأخر حتى نام القوم، ولكن قالوا إن هذا لا يطلق عليه نوما مطلقا، لأنهم كانوا ينامون وهم جلوس تخفق رؤوسهم، ولم ينقل نقلا صحيحا أنهم يضعون جنوبهم. الرواية التي كذا في ذلك أنهم يضعون جنوبهم على الأرض تحمل على أنهم فعلوا ذلك من غير نوم. قد يتعب الإنسان من الجلوس فيضع جنبه يضطجع على جنبه وهو مستيقظ لم ينم هكذا. وإلا فإن النوم مظنة الحدث وليس بحدث. ولهذا جاء في الحديث التي في السنن وفي المسانيد العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضا. وفي رواية العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هكذا ذكروا. فعلى هذا من نام واستغرق فإنه يتوضا، لأنه لا يملك نفسه ولا يدري لعل أن تقضى وضوءه وهو جالس مضطجع. فإذا كان مثلا مستندا أو كان محتبيا فإنه يغلب على الظن أنه انتقض وضوءه وإن لم يكن متيقنا. أشار ابن العربي إلى حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فعد ثلاثة نواقض، فدل على أنها من النواقض، أن النوم من جملتها، لأن المراد النوم الذي يكون معه اضطجاع أو معه استغراق في النوم. هكذا أشكل أيضا قوله إذا قمتم، كيف يعني يتوضا وهو قائم؟ المراد يعني قد لا يتصور أن يتوضا غالبا إلا وهو جالس أو نحو ذلك. ففسر قوله إذا قمتم يعني إذا اهتممتم الصلاة وعزمتم عليها فاغسلوا. ذكر الله تعالى الغسل. الفقهاء يقولون إن الغسل هو إمرار اليد على المغسول، أن يغسل ويمر يديه أو يده على المغسول، ولا يكون ذلك إلا بالماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فدل على أن الغسل بالماء، والأصل أنه يغترف غرفة بيده ويضيف يده الأخرى إليها فيغسل بها وجهه، فيغسله بيديه ويدلك وجهه. هذا هو حقيقة الغسل. وكذلك أيضا غسل اليدين وأيديكم وغسل الرجلين وأرجلكم، الأصل أنه يمر اليد على المغسول. بعض العلماء أجاز عدم الإمرار، مثلا لو تلقى ماء يصب من مذاب بوجهه فصب الماء على وجهه إلى أن غمر الوجه، ثم نصب يديه فصب الماء على يديه من غير أن يدركهما، وكذلك أيضا غمس رجليه بالماء، فهل يرتفع الحدث بذلك الفعل؟ هل يقال إن هذا غسل؟ يمكن إذا تحقق أن العضو انغمر بالماء بحيث أنه ما بقي منه شيء إلا وقد غمره الماء وابتل به ابتلالا كاملا، صدق عليه أنه غسل. هكذا. ثم الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني هو ما يقابلك إذا قابلك الإنسان، ما تحصل به المواجهة، ويدخل في ذلك الشعر لأنه تحصل به المواجهة، شعر اللحية وشعر الخدين يغسل. ولكن كأنهم قالوا إن اللحية إذا كانت كثيفة فإنه يكتفى بغسل ظاهرها، ولكن يسن تخليلها بأن يغسل أصابعه أو يدلكها إلى أن يتحقق أن الماء قد وصل إلى بشرته التي تحت الشعر. واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل تدخل في الوجه أم لا؟ ذهب الإمام أحمد ومالك إلى أنها داخلة، وذهب الشافعية إلى أنها لا تدخل ولكن تستحب، يستحب أن يتمضمض ويستنشق من غير أن يكون ذلك واجبا. هكذا ذكروا. استدل الإمام أحمد بأدلة. قالوا أولا أنه ما في حكم الخارج، الفم والأنف في حكم الظاهر لا في حكم الداخل، قالوا مثلا لو أن إنسانا نعرف أن الأسبوع الآتي عندنا رحلة إلى مكة، فنعتذر عن الدرس مثل هذا اليوم، يعني الدرس الأسبوع الآتي ما عدا الخميس والجمعة. الجمعة إن شاء الله في درس، السبت وما بعده نعتذر. عندنا رحلة إلى مكة. الحاصل الذهاب إلى أنهما من الواجب. قالوا مثلا الإنسان إذا وضع جرعة خمر في فمه ثم مجه هل يجب عليه حد؟ لا يجب، فدل على أنها في حكم الظاهر. الطفل مثلا إذا صب في فمه أو ارتبع من المرأة ولما ارتبع وبقي اللبن في فمه مجه وقذف وأخرجه لا يكون ولدا لها، فدل على أن الفم في حكم الظاهر. وكذلك أيضا الأنف أنهما في حكم الظاهر، الفم والأنف. ثم كذلك ثبتت الأحاديث، أشار إلى بعضها ابن العربي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق. ثم جاء أيضا في الحديث إذا توضأت فمضمض، وجاء في حديث لقيط أسفغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بالاستنشاق. فيدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. وأما غسل العينين فلا يلزم. ذكر أن ابن عمر كان يغسل عينيه بعدما عمي، يعني لما رأى أنه بعدما عمي غسلهما لا يضر البصر كان يغسلهما، بمعنى أنه يمر أصبعه على الحدقة ويدركها. ثم سمعنا أيضا من بعض مشايخنا أنه كان سبب عماه غسله لعينيه، إذا غسل وجهه فإنه يمر إصبعه على الحدقة على العين، إصبعه على العينين هكذا، وأن ذلك سبب في فقده لبصره. ثم المجزي غسلة واحدة، أن يغسل وجهه غسلة واحدة ولكن تعمه، سواء بغرفة واحدة أو بغرفتين أو أكثر، لا بد أن يعمه كله. سمعنا أنه يشترط أن يغسل جزءا من الرأس حتى يتحقق أنه كمل الوجه، هكذا قالوا، لا يتم غسل الوجه كله إلا بجزء من الرأس من غير تحديد، يعني من أدناه. فإذا تحقق أنه غسل الوجه كله، يعني وصل إلى حد منابت الشعر، أجزأه ذلك. قالوا الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، الذقن أسفل الوجه، مجمع اللحيين يسمى ذقن ولو لم يكن فيه شعر. وحده عرضا، قال بعضهم إلى فروع الأذنين، معنى ذلك أنه يغسل ما أكبر من الأذنين، وقيل إنه إلى أصول الأذنين، أن يغسل إلى أصل الأذن. وأما الأذن نفسها فإنها تمسح مع الرأس. جاء في ذلك حديث الأذنان من الرأس فيغسلان مع الرأس، يعني مسحا. ذكروا أن الواجب غسلة واحدة ولا يكرر الغسل، يعني الواجب. وأما أكمل شيء فهو أنه يغسل ثلاثة كل عضو، يغسل الوجه ثلاث غسلات، وكذلك كل عضو يغسله ثلاث غسلات ولا يزيد على ذلك. ونكتفي بهذا، والله أعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أصفياء تطلعونهم على سركم من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين لا يألونكم خبالا نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون لكم في الفساد ودوا تمنوا ما عنتم أي عنتكم وهو شدة الضرر قد بدت ظهرت البغضاء العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم وما تخفي صدوركم من العداوة أكبر قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم ها للتنبيه أنتم يا أولئك المؤمنون تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتكم ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوا قالوا آمن وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض قل موتوا بغيظكم أيبقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد. هذه الآية من الآيات التي فيها التحذير من موالاة الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين ونحوهم. وتقدم قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا يتولون الكفار. أنتم أيها المؤمنون إياكم أن تتخذوا بطانة من دونكم. أصل البطانة اللباس الذي يلي البطن ويلي الظهر ويلي البشرة. يقول علي بطانة وظهارة. البطانة اللباس الرقيق الذي يلي البشرة والجلد، ثم عبر هاهنا بالبطانة عن الذين يكونون مقربين أقرب من غيرهم. فمعنى ذلك أنكم إذا قربتموهم وجعلتهم كأبنائكم وإخوانكم وأقاربكم وأصهاركم وأحبابكم، إن خدعتم بذلك وخدعوكم فإياكم أن تفعلوا ذلك، فإنهم أعداء لكم. ذكر الله أيضا من صفاتهم: أولا لا يألونكم خبالا، يعني لا يألو جهدا في إيصال الخبال الذي هو الخداع إليكم. يعملون بجهود قوية، يعملون بهذه الجهود حتى يوصلوا إليكم الخبال وجميع أنواع الضرر التي تضركم خداعا منهم. هذه خصلة. ثانيا ودوا ما عنتم، يودون أن تقعوا في عنت. العنت الصعوبات والمشقات، كل شيء يوقع الإنسان في مشقة يقال إنه عنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد جاءكم لقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشك عليه الشيء الذي يعنتكم، فهكذا ودوا ما عنتم، أي يتمنون أن تقعوا في عنت وأن تقعوا في مصائب وفي آخات وفي فقر وفي ذل وهوان ونكال، يتمنون لكم ذلك كله، ودوا ما عنتم. ثالثا، قد بدت البغضاء من أفواههم، يظهرون البغضاء وإن كنتم لا تتفطنون لها، ولكن من تأملها عرف حقا أنهم يمقتونكم وأنهم يبغضونكم بغضا شديدا، يظهر ذلك على فلتات الألسن وعلى صفحات الوجه وعلى كثير من أفعالهم، وإن لم يصرحوا بذلك. رابعا، وما تخفي صدورهم أكبر، هذه أشد، هذا الذي يظهرونه يظهر لمن تفطن في حالتهم، ولكن الذي تخفي صدورهم والذي يخفون في قلوبهم أكبر مما يظهرون، وذلك لأنهم يحاولون أن يوقعكم أشد الشدائد ويحاولون أن يضلوكم. قال الله تعالى في آية أخرى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم إلى عقائد يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى عقابكم وتنقلبوا خاسرين. فهم يحاولون أن يردوكم ويوقعوكم في كل ضرر وفي كل شر. قد بينا لكم الآيات في هذه الآية وفي غيرها إن كنتم تعقلون، أي تتفكرون وتنتبهون، فانتبهوا لما أخبرناكم به. كذلك أيضا يقول بعد ذلك: فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم لأنهم يحبون لكم، يظهرون محبة الرسول، وأنتم تحبون الرسول، ومحب المحبوب محبوب، ولا يحبونكم لأنكم تحبون النبي وهم يبغضونه، ومحب المبغوض مبغوض، أتحبونهم لأنهم يظهرون لكم المودة، ولا يحبونكم لأنكم تخالفونهم بالمعتقد، أو أتحبونهم لأجل معاملتهم وحسن معاملتهم التي يتعاملون بها ظاهرا، ولا يحبونكم لأنكم مخالفون لهم في المعتقد وفي الأعمال وفي الديانة. وليست محبة المؤمنين لهم محبة قلبية، ولكن محبة ظاهرية، وقد يكون ذلك سببه أنهم أقارب وجيران وأصحاب من المنافقين، فيهم من هم أقارب المؤمنين الأفقياء، فكان ذلك سببا بأنهم يحبونهم، وكذلك قد صاهروهم وجاوروهم وعاملوهم، فهم كانهم يعتبرونهم من منهم مؤمنين، وعلموا أنهم أعداء والعدو فاحذرهم. هكذا لا تحبونهم ولا يحبونكم، هذا سبب ذلك. ثم قال: وتؤمنون بالكتاب كله أنتم أيها المؤمنون، وهم لا يؤمنون بما أنزل إليكم أو لا يؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا. تقدم في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يظهرون لكم الإيمان ولكن أصرهم الله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم نحن بينكم، وإن كان الكافرين نصيب ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابن أبي وهو مريض، فقال: قد كنت أنصحك عن محبة اليهود. فقال: قد أبغضهم أسعد ابن زرارة فمات، يعني ليس حبهم سببا للموت. ينصح ويقال: لا تؤليهم، فيقول: إني امرؤ أخشى الدوائر، أخشى أن تدور الدائرة على محمد، كما ذكر الله ذلك عن المنافقين وعن الأعراب. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، يعني ظننتم أنهم يهلكون. وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغيب، الأنامل رؤوس الأصابع، والعادة أن الإنسان إذا اغتاظ غيظا شديدا فإنه يعض رؤوس أصابعه من الفقد، فيطلق على صاحب الغيظ أنه عض أناملة وإن لم يكن هناك عض حقيقي. هكذا الغيظ هو الغضب والحقد والحسد الذي يقوم بقلوبهم. هكذا ذكر الله: قل موتوا بغيظكم، أمر من الله تعالى، وحق كلام الله أنه قد يبقون في غيظهم ولا ينالون ما يريدونه ولا ما ينالونه، سواء كانوا من المنافقين أو من اليهود. موتوا بغيظكم، حقا أنهم اليهود ماتوا بغيظهم، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة، كذلك أيضا الذين في خيبر أجلاهم عمر رضي الله عنه فلم ينالوا خيرا. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، والله أعلم. السؤال يقول: هل لبس الساعة التي فيها ذهب أبيض جائز؟ جائز للنساء، لبس النساء الذهب يجوز، وأما الرجال فلا يجوز لهم، حتى خاتم الذهب، الخاتم الذي يجعله في الإصبع، لا يجوز للرجال أن يتحلوا به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إن شاء الله. السائل يقول: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ يحتفل به النصارى، عيد ميلاد المسيح يحتفل به النصارى، ولا يجوز للمؤمنين أن يقلدوهم ولا أن يشاركوهم بأعيادهم، ولا يجوز أن يهنئوهم. وكذلك أيضا لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا أعيادا، لا يتخذون أعيادا لهم، وليس للمؤمنين أعياد إلا عيد الفطر سنويا وعيد الأضحى سنويا والجمعة أسبوعية. أحسن الله إليك. ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. التنزيل هو هذا القرآن. فلما ذكر الله أنه تنزيل لا يمسه إلا المطهرون، فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمسه، لأنه تنزيل من رب العالمين، ولأنه كلام الله تعالى، فكان من قداسته ومن مكانته أنه إذا أراد أن يمسه يكون على طهر، على وضوء كامل. أحسن الله. السائل يقول: ما حكم تقليد أصوات أئمة الحرم؟ التقليد الذي فيه تكلف لا يجوز، لأنه يصير شيئا يكلف نفسه فوق ما يحسنه. ربنا سبحانه وتعالى فارق بين الأصوات، جعلها تختلف. لأجل ذلك مثلا الذين فقدوا البصر يعرفون كل واحد بصوته، مجرد ما يسمعون منه كلمة أو كلمات يقولون: هذا فلان، هذا فلان يتكلم بكذا وكذا. فهذا من عجيب خلق الله سبحانه، مع أن الكلام يخرج من اللهوات ويدفعه النفس ويصغه اللسان والشفتان والأسنان ونحو ذلك، هي التي تصغ هذا الكلام، وكلها متساوية في زيد وعمر وخالد وسعيد، كلهم ينطقون بهذه الحروف ويتكلمون بها من هذا الفم. ولكن مع ذلك جعل الله هذا التفاوت بين الأشخاص، فلا يجوز للإنسان أن يتكلف أن يقلد غيره. لكن إذا كان يريد أن يقرأ كقراءته مجودة، يعني يتبعه بتجويد الحروف مثلا وفي النطق بها، فهذا جائز، يكون هذا من تعلم العلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يشترط في نكاح الكتابية ما يشترط في نكاح المسلمة من الولي والشهود؟ لابد إذا أراد أن يتزوج كتابية فلا بد أن يشترط أن يزوجها وليها كأب أو أخ ونحوهم، ولا بد من شاهدين، ولا بد من الإجابة والقبول، ولا بد أن يعطيها مهرا يناسبها. أحسن الله. السائل يقول: من مسح مقيم ثم سافر فمتى تنتهي مدة مسحه؟ تنتهي مدة مسح المقيم، هكذا ذكروا. إذا ابتدأ مثلا توضأ لصلاة الظهر وانتقل وضوءه بعد الظهر ومسح عليه عن العصر وسافر بعد العصر فلا يزيد عن يوم وليلة. نعم. أحسن الله عليك. يقول من دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة هل يقنص معه؟ يقنص معه، القنوص دعاء، يؤمن على دعائه، لأنه مأمور بأن يتابع الإمام حتى يسلم، فإذا سلم قام وقضى ما فاته ولا قنوت عليه بعد ذلك بصلاته. يقول إنسان قال لنفسي أعاهد الله على أن لا أشاهد التلفاز، ثم بعد فترة أراد أن يشاهده حيث سوف يشاهد أمرا مباح وغيره، فإنه قد يشاهد أمرا لا يجوز، هل عليه كفارة لهذا اليمين ويشاهد أم ماذا يفعل؟ لا شك أن هذه الأجهزة فيها صور فاتنة ومقالات سيئة ونحو ذلك، ونصيحتنا للإنسان الذي يريد نجاة نفسه ألا ينظر إليه إلا الأشياء المباحة والتي فيها خبر سار أو أخبار هو محتاج إليها أو ما أشبه ذلك. ثم في مثل هذا إذا عاهد نرى أن عليه كفارة يمين، إذا قال أعاهد الله فكأنه يقول أحلف بالله. أحسن الله. يقول هناك إمام يتأخر على الجماعة، وعندما يقال له إنك تتأخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر على الصحابة. لا شك ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته إلى جانب المسجد، فكان إذا اجتمعوا أتاه بلال وآذنه فخرج وصلى، وأحيانا يكون حاضرا ولا يتأخر، تأخر يضر بالمصلين إلا إذا كان هناك سبب. يقول السؤال الأخير، هل الأكمل في المسح على الرأس مع الأذنين ثلاث مرات أم مرة واحدة؟ المسح لا يكرر على الرأس، يكفيه مسحة واحدة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.